فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كفارة اليمين وتحريم الخمر في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبتين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. عقد الإيمان في هذا الباب اليمين المنعقدة التي فيها عزم القلب، التي فيها عزم القلب، واليمين المنعقدة يترتب عليها الأحكام. ومعناها عقدتم الأيمان أي أكدتم الأيمان ووثقتموها، وهي دائرة على الكلام على مسائل الأيمان، إنه والواقع كله فيه هذا الباب، ولأن الناس يحتاجون جدا لمثل هذه المسألة. الحكم الأول ما هي أنواع اليمين؟ قسم العلماء في أنواع اليمين: يمين تنعقد ويمين لا تنعقد ويمين فيها شبهة. والتقسيم الأسهل من ذلك هو اليمين اللغو واليمين المنعقد واليمين الغموس. اليمين اللغو هي اليمين التي يعني صاحبها لم يردها ما عقد الأيمان عليها، وهي التي تخرج من الإنسان بعدم إرادة القسم، ولكنها كاللكنة التي اعتادها المرء، كاللكنة التي اعتادها المرء، كما قال علماؤنا في اللغو من اليمين. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن لغو اليمين قالت: قول الرجل كل والله تعالى والله بلى والله، فهذه هو ما قصد قسما، فلذلك هذا لا تنعقد بها يمين، لا ينعقد بها يمينا ولا يترتب عليها الأحكام. بعض العلماء يرون أن لغو اليمين هو اليمين الذي عزم صاحبه عقد الأيمان به، لكن على خلاف ظنه. الأخ لا أعترف لكم، قال ابن عباس: هي اليمين لغو اليمين هي اليمين التي حلف صاحبها عليها بظنه، خالف ظنه. وش يعني يقول والله ما فعلت ولكن فعل، لكن في غالب ظني أنه لم يفعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن الوقاص عندما أعطى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولا فلان، والله ما أراه إلا ومن أهو على ظني، قال أو مسلم. فلو كان مسلم مش بنفس مرتبة الإيمان، يبقى إذن هو قسمه لا كفارة فيه، والدلالة أن النبي لم يقل له كفر. فعدها ابن عباس في هذا الباب أنها من اليمين الإيش؟ يمين اللغو، من يمين اللغو. وأما اليمين المنعقدة هي اليمين التي استوفت أمور 3. الأمر الأول أن يكون القسم بالله بذاته المقدسة أو بأسماء الحسنى أو بصفاته، والأمر الثاني أن تكون في المستقبل. في هذا الباب الأمر الثالث أنه يحنث فيها فيكون عليه الكفار. هذه اليمين المنعقدة. نعم، لو حلف بغير الله لا ينعقد، لا ينعقد. لو أقسم بغير الله، أقسم بالكعبة، لا ينعقد ولا كفارة عليه. الكفارة تترتب على اليمين المنعقدة خلاف طبعا خلاف فقه في هذا، ها؟ لكنه وقع في الشرك. نعوذ بالله من الغضب. الحمد لله. وأما الغموس فهي اليمين التي يتعمد فيها صاحبها الكذب على علم ويقين، كان يقول والله ما فعلت كذا ويكون قد فعله. وقيل يشترط اليمين الغموس أيضا أن يقتطع بها مال امرئ مسلم، لأن النبي سماها اليمين الإيش؟ الفاجرة، اليمين الفاجرة، اقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. وطبعا هذه اليمين عظيمة جدا، لذلك الجمهور قالوا هذه لا كفارة فيها، وكيف تكفر؟ ولأنه بهذا يستهين لقي الله وعليه غضبان. ابن مسعود يقول بذلك, يقول أن هذه اليمين اليمين كاليمين المنفقة للسلع الممحقة لإيش للبركة التي تكون أن بعد العصر. ورد روى الدرقني في سننه عن علقمة عن عبد الله أنه قال الأيمان أربعة, يمينان يكفران وأيمانان لا يكفران. فاليمينان الذي يكفران اللذان يكفران, فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فأفعل فيكفر, والرجل يقول والله لا أفعل أن كذا ولم أفعل فيكفر. واليمينان اللذان يكفران, فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل, يعني يكون فيها كاذبا, هذا لا كفارة فيه, ورجع فقد فعلت ولم يفعل فلا كفارة فيه, وهذا هو اليمين الغموس. لكن المسألة هنا كما قال علماؤنا اليمين الغموس تكون قد منعقدة على كذب, فهل عليها كفارة أم لا؟ الكفارة جاءت في اليمين التي أقسم صاحبها في المستقبل على شيء ولم يفعل حنس فتلزمه الكفارة, لكن هذا قد أقسم على شيء كذبا وهو فعل أو لم يفعل على شيء قد مضى فلا يكون كفارة عليه, الكفارة في المستقبل والانعقاد. والكفارة ما شرعت إلا لتكفر عن إيه؟ عن خطأ وقع فيه المرء, وأيضا قد أتى بتصحيحه بالكفارة. أما اليمين الغموس فقد تقصد أن يستهين باليمين. الحق أن الشافعية قالوا بأنه الكفارة الحمد لله بأن الكفارة واجبة من باب القياس الأولى. قالوا إذا كان لا يأثم في هذا الباب وعليه كفارة في الحنث في هذا الباب لا, فلأن يكفر فيما كان أعظم جرما من باب أولى, فلأن يكفر من باب هذا من أعظم الجرم فهذا يكون من باب أولى. هي نظر دقيق صراحة, نظر دقيق, لكن في الحقيقة أن هذا النظر الدقيق ينهار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي كفر عن يمينه وأمر بالتكفير عن يمين لا باليمين الغموس. فأما اليمين الغموس فإنه غلظ فيها ولم يأمر بالتكفير, وقال يمين المنفقة للسلع الممحقة للبركة. الأمر يتجدد فيها أصلا من في كل شبر, أنا أعرف ذلك, لكن أقول الأولى في الاستدلال أن نقول أمام النبي في التحذير لم يأمر بكفار, ولذلك لما تكلم على الأخرى في الحنث أتى بالكفارة, قال فرأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي هو خير وكفرت عليه, ولم يقل بالكفارة في هذا اليمين, فيكون قول الجمهور أفضل من قول الشافعية في مسألة أن اليمين غموس عليه كفارة. صحيح أنه أعظم من أن تكفره كفارة, طب ماذا عليه؟ أقول لابد من التوبة النصوح, لا بد من التوبة النصوح, لكن هذه التوبة لا تستتم إلا برد الحق. شفنا هل يؤخذ في الكفارات القياس؟ الشفاء يقولون في الكفارات هناك قياس. أنا لا أقول بذلك. أنا لا أقول بذلك. الحق إنه إلا إذا تمكنت العلة جدا, لأن أصل عدم الإلزام والأصل براءة الذمة, وأيضا الكفارة في هذا الباب كفارة لها حكمة معينة أظهرها الشرع. فالإنسان لا يستطيع أن يصل الناس إليه, لكن عند تمكن العلة بالمساواة صعب التفريق, وهذا نادر, هذا نادر والنادر لا حكم. فيكون الحكم الصحيح هو حكم قول الجمهور وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها. الحكم الثاني, هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين؟ يعني هو الآن أقسم أن يذهب إلى عمه, هو علم أنه لو ذهب ستحدث مفسدة, فقدم يعني درء المفسدة أولى من جلب المصلحة, وقال لا أذهب حتى يهدأ حتى لا تكون المفسدة, مع أنه أقسم أنه سيذهب إليه فأرجع ذلك, ووجد أن الخير ألا يذهب إليه فلم يذهب. نقول هنا المسألة صورتها أنه علم أن عدم الذهاب هو الأفضل وهو الموافق لأصول الشرع, فيكفر عن يمينه في هذا الباب, وبعد ذلك يعني يكفر عن يمينه ويحنث. هو قال سأذهب الأسبوع القادم, لم يأتي الأسبوع القادم إلى الآن, فيكفر عن يمينه حتى إذا أتى الأسبوع القادم ولم يذهب فيكون قد كفر عن يمينه, يعني يقدم إيش؟ يقدم الكفارة على الحنث. فهذه صورة المسألة. هذه صورة المسألة في هذا الباب. هذه مسألة عظيمة، والحنفية لهم وجهة يقولون كيف يكفر قبل أن يحنث، والمسألة على الترتيب، التكفير مرتب على إيش؟ على الحنث، فكيف يكون الآلة يعني النتيجة مقدمة على المقدمة، النتيجة هنا صورة المسألة، النتيجة تقدم على المقدمة. الشافعية والجمهور قالوا بذلك واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرى غيرها خيرا منها كفرت على يميني ثم أتيت الذي هو خير، أو حنث بعد الكفارة. قالوا هذا عندنا نص، وعندنا قياس أيضا. القياس على إيش؟ القياس على إيش؟ أريد العقول تكون معي. القياس على إيش؟ لو دققت النظر، القياس على الزكاة. القياس على الزكاة، فقالوا بتقديم الزكاة، وقالوا هذه دلالة واضحة جدا في هذا. وذات الشفعية يقولون نحن نقول بأنه يقدم الكفارة على الحنث في المال، أما عند الصوم فلا، لأن الصوم عمل بدل، عمل بدل لا يتأتى إلا إيه؟ إلا بأن يأتي وقته، إلا بأن يأتي وقته، ولا يكون هذا إلا بالحنث. صراحة كلام الحنفية قريب جدا جدا جدا، لأن الحنفية أيضا بيستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن النبي قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والواو هنا عند الشافعية ترتيبية، لكن الجمهور منهم الشافعية يقولون هنا الواو ليست ترتيبية، احتمالية. قال فرأى ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، فجعل تكفير يمين خلف الحنث. أما الأولى قال فيكفر عن يمين ثم أو قال ويأتي الذي هو خير. وقالوا أيضا بأن كل عبادة يعني مؤقتة بوقت لا يجوز تقديم الوقت عليها كالصلاة، قياسا على الصلاة كل عبادة مؤقتة بوقت، وهذا لعله أقرب إلى الأثر، لعل هذا أقرب إلى الأثر، لا سيما شوف لما جاء على الصيام قالوا لابد أن يؤخر عنها. هذا أقرب للأثر، لكن من ناحية النظر والتيسير وأصول الشرع فإنه يصح أن يكفر ثم يحنث، لا سيما المسألة عيون مقاصد الشريعة في تقديم المصلحة وتحصيل المصلحة أولى في هذا الباب، تحصيل المصلحة أولى في هذا الباب. وهل هذا الترجيح في كلام الأحناف؟ ماذا نقول للشافعية الذين احتجوا بقول النبي فرأى غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير ثم قال فأتى الذي هو خير وأكفر عن يمين؟ فالعلماء قالوا أما الآية في قول الله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين ولم يذكر الحنث، ذكر الكفارة ولم يذكر إيش؟ الحنث. لكن الحنفية قالوا في الآية إضمار، وهو إذا حنثت فكفرته طعام 10 مساكين. يقول الشافعية الأصل عدم التقدير وقد قدرتم، أصل عدم التقدير وقد قدرتم. قال الحنفية قدرنا لداعي وقرينة، والداعي والقرينة هو قول النبي من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها قال فليأتي الذي هو خير، أمره الآن بالوجوب، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. قلنا الواو ليست ترتيبية ولكنها احتمالية. صراحة المسألة مشتبكة في مسائل الأثر، لكن في التأصيل العام كلام الأحناف هو الأقوى والأصح والأسد، وأنه يكفر عن يمينه بعد ما يحنث. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.